انا اتي اذا لم تعلم بالنجاة او بالحرمة. وببركة الاستصحاب علمت فانا في امان الله. هذا يقال لان الاستصحاب يقدم على طاعة الطهارة او الحلية يقدم بما بالحكومة. يعني من باب ان الاستصحاب يرفع موضوع. أشياء الطهارة او الحلية. هذا سبب التقديم يا مولانا. وليس سبب التقديم هو التخصيص. نعم. ثم يقول الشيخ الأنصاري. ثم يقول الشيخ رضوان الله عليه. نعم هاي اشتباه انا قلت نعم. ثم يقول قدس سره. بس هاي الجملة اقولها واطبق العبارة. ثم يقول قدس سره. واذا كان هناك تخصيص متوهم فالتخصيص المتوهم في اي مثال من هذه الامثلة الثلاثة؟ في خصوص المثالين الاخيرين. اذا كان اكو تخصيص لا في المثال الاول. في المثالين الاخيرين فلنتذكرهم. بالله المثالين الاخيرين شنو هن المثال الاخيرين؟ واحد مثال التحديد التقريبي او التحقيقي. يعني غلى العصير وذهب ثلثاه الا مقدار قد ما انس الا ذره. فاذا المدار على التحديد التحقيقي الان حرام ونجس والا فهو طاهر وحلال. نستحق الحكم نجاة يعني الحرم. هذا نسميه استصحاب. شنو حكمي استصحاب النجاة او الحكم. فهنا اكو مجال لتوهم التخصيص. نقول كل شيء لك طاهر. الشام يقول هذا طاهر. استصحاب شو يقول هذا نجس. فقدمنا قال هذا على قول من قال بالتخصيص. هذا الى مجال. في المثال الثالث هم نفس الكلام. نقول اذا صار جبسا استصحاب شو يقول لنا؟ نجس وحرام. قاعدة اروح اللي يفيد تقول طاهر وحلال. هذا الاستصحاب الحكم قدمناه على ذلك بالتحسن قد يقال. ولكن يا اخي في المثال الاول هذا التوهم اصلا ليس له مجال. ليش؟ يعني المثال الاول شنو هو كان؟ قد نختبر يا اخي لننسى المثال الاول شنو؟ شككنا هل ذهب ثلثا ام لم يذهب ثلثا. ايش نستحق هنا يا اخي؟ عدم ذهاب الثلثا. نستصحب الموضوع للحكم. نشوف هل ذهب الثلثان ام لم يذهب. الاستصحاب شو يقول؟ اولا لم يذهب الثلثان. الان نشوف ذهب او لم يذهب. الاستصحاب يقول لم يذهب. فهذا استصحاب موضوعي ليس استصحابا حكميا. حتى نقول طرحنا إصالة الطهارة والحلية بسبب الاستصحاب الموضوعي. سلم لا يوجد ربط فيما بينهما. لأن استصحاب الموضوعي يقول هو ليس ماذا؟ هو لم يذهب ثلثا. وإذا لم يذهب الثلثا فهو معلوم النجاة. وهذا لا يتنافى ويا من ويا قاعدة الطهارة. لأن قاعدة الطهارة ناظرة إلى الحكم. يقول كل شيء طاهر كل شيء حلال. بينما الاستصحاب ناظر علما إلى الموضوع. فليس هما مع الناظران أو ناظرين إلى الحكم. حتى نقول تقديم هذا على ذاك يكون من باب التخصيص. فالخلاصة في هذه الأمثلة الثلاثة لو كان هناك مجال لتوهم التخصيص فله مجال في المثال الثاني والثالث. لأن في المثال الثاني والثالث استصحاب ناظر الى الحكم الى اثبات حكم معاكس الى الحكم الذي يثبته حساء الطهارة او الحلية، فتقديم هذا على ذات يكون بالتفصيل قد يقال. اما في المثال الاول استصحاب اصلا ليس بناظر الى الحكم حتى تقديم، بل ناظر الى الموضوع، فاذا ناظر الى الموضوع فتقديمه على قاعة الطهارة او الحلية لا يكون من باب تخصيص. ثم قال قدس سره رابعا حتى ينتهي هذا التنبيه، كان بغي ما ابينا الان اطبق الشيخ الابينا على المختصر بابك حتى ينتهي التنبيه. ثم قال رابعا لكن هذا الشرح اذا الشرح اذا مو انه عقلي فليس الاصل مطلق، اصل مطلق اذا كان الاثر ماذا عقلي وهذا اثر شرح. واما رابعا قال الشيخ الانصاري رضوان الله عليه وبذلك ينتهي هذا التنبيه، قال بانه ولعل السيد بحر العلوم حينما قال يقدم الاستصحاب على العمومات بالتخصيص مقصود من التخصيص يعني الحكومة، ايه مولانا، فهو من الموافقين لنا، اذا لا يوجد خلاف بيننا وبينهم. هاي بعد جديدها يقول تخصيص يعني حكومة، ايه بلي مولانا، يعني اذا تذكرون يقول الشيخ في اول البراءة قلنا كلمة التخصيص قد تطلق احيانا تسامحا خصوصا ذات الزمان القديم، كلمة الحكومة والتخصيص والكذا ترى ما كانت هالمصطلحات تقابل بعضها مع بعض ما كان جلي، لم يبلغ تلك الدرجة من الجلاء التي هي عليه اليوم، فكانوا يطلقون كلمة التخصيص على الحكومة احيانا تسامحا تساؤلا او نتيجة عدم ترسخ المصطلحات عندهم وبينهم، فلعله اطلق التخصيص ومراده الحكومة الى هجان مات مراده، واتقرين على هذا اتقرين على ان مقصوده هو الحكومة. شنو هي القرينة؟ انه قال الاستصحاب المخالف يقدم على من على العمومات. ليش قيد بالمخالف؟ استصحاب المخالف للاصل، امس انا قلت ياتي من الشيخ يقول ليش قيد بالمخالف، هذا الان وفاء بالوعد. ليش قيد بالمخالف للاصل؟ الاستصحاب المخالف للاصل مثاله هو شنو؟ مثل استصحاب شنو؟ النجاسه، استصحاب شنو بعد؟ حرمه، يعني مخالف الاصل براءه، الاصل حليه، الاصل كذا. ليش قيد بالاصل المخالف؟ لابد مقصودة من العمومات شنو العمومات؟ يعني مثل كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، لابد هذا مقصودة. وليس مقصودة من العمومات يعني الأدلة الاجتهادية، بل المقصودة من العمومات هذه الأدلة الفقاهتية، مثل كل شيء لك طاهر يعني قاعة الطهارة، كل شيء لك حلال يعني قاعدة الحلية. فإذا مقصودة من العمومات يعني الأدلة الفقاهتية كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال، فمن المناسب يقيد الاستصحاب بمن يقيده بالمخالف. ليش؟ يعني إذا كان موافق لكل شيء لك طاهر فإذا لا يمكن أن يكون مخصص. فالخلاصة نحن نقول بأن مقصود العلامة الطباطبائي من كلمة العمومات أدلة الفقاهتي، أدلة الفقاهتي يعني قصدنا شنو؟ كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال، وحينئذ تقييده للاستصحاب بالمخالف يكون وجيها. ليش؟ لأن الاستصحاب إذا كان موافق لقاعدة الطهارة لا يمكن أن يكون مخصص ومقدم، موافقة بينهم فتقييد حينئذ للاستصحاب بالمخالف يكون وجيها. بينما لو كان مقصودا من العمومات الادله الاجتهاديه. هذه الاجتهاديه يعني شنو؟ يعني من ايات او روايات لكن غير قاعه الطهاره وغير غير ادله الاصول العمليه. فتقييد الاستصحاب بالمخالف لا يكون وجيها. ليش؟ لانه سواء كان الاستصحاب مخالف للاصل او موافق للاصل. اذا كان مخالف للعموم الاجتهادي حينئذ تخصيص يقدم مثلا بالتخصيص. فالخلاصه التقييد الاستصحاب بالمخالف يشهد بان مراده من العمومات هو العمومات الفقاهتيه. فتقييد بالمخالف له وجه. ذات الامر هو قال تقدم بالتخصيص، انا صرت تسال بالتعديل، يريد يقول الرجال يقدم بالحكومه. كان عطلت الكلام هذا طبعا لعطالة الشيخ. افهرس المطلب يا اخي من الاول اطبق العبارة. يرد على السيد بحر العلوم اولا انه صحابي السيد مخصص للعمومات، يرد اولا بان كون الاصحاب مخصص انما يتم اذا اجتمع، اذا كان المورد قابل للعمومات وقابل علما للاستصحاب. معنى ما بينا بالامس المورد الذي فيه عموم ليس فيه استصحاب، المورد الذي فيه استصحاب ليس فيه عموم. واما ثانيا فيرد انه وثانيا نقول بانه انت ذكرت امثله ثلاثه وان كان هو اربعه ذاكر بس احنا ذكرنا ثلاثه، قلت بانه في الامثله الثلاثه يقدم الاستصحاب على العمومات من باب ماذا؟ تخصيص. نحن قلنا لا، من باب الحكومه يقدم استصحاب، من باب انه يرفع موضوع قاعده الطهاره. واما ثالثا ايش قلنا؟ قلنا على انه ولو كان هناك مجال لفكره التخصيص فلها مجال في المثال الثالث والثاني دونه في المثال الاول، لان في المثال الاول استصحاب يثبت موضوع ما ناظر الى حكم، حتى يثبت خلاف ما يثبت قاعده الطهاره او الحليه حتى يصير التخصيص. بخلاف المثال الثاني والثالث يثبت حكم، فيمكن اكو مجال لتوهم، يعني كان تخصص ليس رفع بنا حكومة لكن لتوهم. ورابعا ماذا قلنا؟ قلنا على انه من الممكن ان السيد بحر من الموافقين لنا، وذلك بان نقول بان مقصود من العمومات الفقاهتية بمعنى كل شيء لك طاهر بقرينة، والقرينة على ان مقصود هذا تقييدا للاستصحاب فيما بالمخالف، إذ لا يدل التقييد بالمخالف إلا إذا كان مقصودا من عمومات وفي كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، وإلا لو كان مقصودا من العمومات يعني الاجتهادية فلا وجه لهذا التقييد، لأن الاستصحاب سواء كان مخالف أصل أو لم يكن مخالف أصل للعموم الاجتهادي قد يخالفه فيصير له مخصصا. فإذا كان مقصودا من العمومات العمومات الفقاهتية حينئذ نقول المناسب هو يقول بدل تخصيص يقول حكومة، لكن تساهل في التعبير ما أدري شلون قال على أنه إحنا هذا الكلام الرابع ترى هم أضلنا فيه. كان الشيخ هو من المناسب ماذا أول يقول مقصود عمومات فقاهتية دون المقصود اجتهاد، حتى يقول بعد هذا غرض يقول بأن ممكن مقصود من التخصيص هو ماذا الحكومة بعد ينتهي المطلب. جه اي بس احنا هو غلا غلا جزما، لكن لا نعلم انه ذهب في الدفاع او لم يذهب. ما ينفع اذا عطيت اصحاب موضوعين اتصل الموضوع الى الاصحاب الحكمي نستصحب الا الغليان هاي ايه احسن، بس مع وجود الموضوع قصد اصحاب الموضوع لا تصل الموضوع الى الحكمي، يعني اصحاب موضوع مقدم على الحكمي. زين لذلك يقول قدس سره انتهى كلامه على ما لقصه بعض ولا يخفى ما في ظاهره. ليش؟ لما عرفت من ان مورد جريان العموم هذا الكلام الاول، يقول ما يجتمع في مورد واحد العموم والاستصحاب حتى يصير هذا مخصص لذلك، ان مورد العموم لا يجب الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم، ومورد الاستصحاب لا يرجع الى العموم، ولو لم يكن الاستصحاب ما نرجع فيه الى العموم، لا يرجع فيه الى العموم يعني ومورد جاء استصحاب لا يرجع فيه الى العموم ولو لم يكن استصحاب. ثم السلام الثاني الذي ذكرناه قلنا هذه الامثله الذي ذكرته صحيح وقدم استصحاب لكن مو باب التصحيح بل باب الحكومه. ثم ما ذكره من الامثله خارج عن مساله تخصيص الاستصحاب للعمومات لان الاصول المذكوره يا اصول المذكوره اصالة الطهارة اصالة الحلية بالنسبة لاستصحاب النجاسة والحرمة ليست من قبيل عام الى خاص، ما انه كل شيء تطهر عام واستصحاب النجاسة خاص، لا لا كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غير من اصول سيانس بالنسبة الحاكم الى المحكوم يا مولانا زين هذا من تأثير هذا بالنسبة الحاكم المحكوم هاي من عندنا احنا قلنا هناك ان شاء الله هو يبينها الرجال. نعم لو فرض هذا الكلام الثالث نعم لو فرض الاستناد في إصالة الحلية الى عموم يقول قدس سره اذا كان مستند الحلية ليس كل شيء لك طاهر مستند الحلية ليس كل شيء لك حلال مستند الطهارة ليس كل شيء لك طاهر فشنو كان المستند آية قرآنية شوف لنا بالله آية قرآنية أتعدنا تدلنا على حلية كل شيء مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم أو خلق لكم ما في الأرض جميعا فلو كان المستند هذا بلي تقديم الاستصحاب أكو مجال لتوهم بعد حكومة هنا قد يقال خطية شوية اكو مجال لتوهم لكن في المثال الثاني قلنا والثالث لان في المثال الثاني والثالث الاستصحاب يقول هذا حرام والآية القرآنية شو تقول حلال دونه في المثال الاول قلنا ماكو مجال لتوهم هذا في المثال الاول لان في المثال الاول الاستصحاب موضوعي لا يخالف الآية القرآنية حتى يصير تخصيص لا سبب خفاء الحكومة ماذا قد يقال من بعد اذا كان المسلم كل شيء لك حلال تقول كل شيء لك حلال مقيد بما بالعلم كل شيء لك حتى تعلم انه حرام والاستصحاب يفيد لنا ماذا العلم بانه حرام ونجس سيرفع موضوع كل شيء لك حلال فالحكومة صد جلية بناء علينا اذا كان المدرسة للطهارة والحلية كل شيء لك حلال لان كل شيء لك حلال مقيد بغاية وهي العلم والعلم يرتفع بغاية وهي العلم بالنجاسة والعلم بالنجاسة يحصل ببركة الاستصحاب اما لو كان المستند للطهارة والحلية هو الآية القرآنية خلق لكم ما في الارض جميعا اليوم احل لكم الطيب هذا بعد ما مقيد بما بالعلم لم يقل اليوم احل لكم الطيبات اذا لم تعلم بالحرمة لم يقل ذلك حتى يجب الاستصحاب يفيد العلم بالحرمة حتى يكون حينئذ حاكم نعم لو فرض الاستناد في إصالة الحلية إلى عموم حل الطيبات يعني اليوم أحل لكم الطيبات وحل الانتفاع بما في الأرض خلق لكم ما في الأرض هاي الانتفاع منين نستفيد من الآية يقول حل الانتفاع من اللام في لكم خلق لكم لكم يعني شنو لانتفاعكم بعد شنو إذا كان مثل الطهارة والحلية هو عموم حل الطيبات وعليه انتفاع بما في الأرض أمكن جعل المثالين كامل بلي كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه يعني للتخصيص أكو مجال للتخصيص نقول ليش لأن راح نطرح العمومات بسبب هذا الاستصحاب دون المثال الأول ليش في المثال الاول مو صحيح يعني قلنا في المثال الاول لا يثبت حكما مخالفا علما الى العمومات وانما ناظر الى الموضوع يقول لم يذهب الثلثان لذلك يقول دون المثال الاول ليش دون في المثال الاول لانه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي لا في نفس الحكم الشرعي في المثال الاول نشوف في ذلك الثلث على مثال الثلثان ما نشوف في الاربع عدم الحرمة حتى نقول تقديم الاستصحاب على الايتين يصير بالتخصيص وما لم ينظر الى الحكم معه حتى تقديم واحد على الآخر يكون بالتخصيص، وإنما استصحاب ناظر للموضوع لأنه من قبيل، لأن المثال الأول من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي شنو؟ ذهاب الثلثان أو ذهاب الثلثان؟ إن ذهاب الثلثان حل وإلا بقي على الحرمة. يعني نشوف في الموضوع استصحاب استصحاب موضوعي في الأول، يعني في المثال الأول إيش نستصحب؟ نستصحب عنوان المخصص، عنوان الخاص، عنوان الخاص يعني شنو؟ احنا عندنا عام وخاص، كل شيء ما العصير حلال، المخصص له شنو؟ العصير إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، هذا مخصص بعد حارم. فموضوع الحرمة شنو؟ وش راح يصير في الخاص؟ عدم ذهاب الثلثين، واحنا قاعد نتفق عدم ذهاب الثلثين اللي هو عنوان موجود معطوب في الخاص. ففي الأول يصطب عنوان الخاص، وفي الثاني هاي معنى ثاني. بأي معنى ثاني؟ يعني غير الأول، بمعنى يشمل ماذا؟ الثاني والثالث. وفي الثاني بالبعض الذي جدنا يدخل الثالث أيضا، يعني غير الأول، نستصحب الحكم وهو الذي يتوهم كونه مخصصا للعموم. فإذا سعان الحكم يتوهم أنه يمكن أن يقال هذا مخصص للعموم دون الأول، يعني دون في المثال الأول، لأن في المثال الأول ما هو مجال لكون لتوهم كون هذا استصحاب مخصص، لأنه في المثال الأول نسعى موضوع نستصحب الحكم حتى نقول تقديم هذا على ذات سبب التخصيص. لا يمكن توجيه هذا الكلام الرابع الذي بيناه، النقطة الرابعة الذي بيناها، أنه يمكن مقصوده هو من التخصيص الحكومة، ويمكن توجيه كلامه قدس سره بأن مراده من العمومات هي عمومات الأصول. عمومات الأصول يعني شنو؟ كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، مو مقصوده من العمومات العمومات الاجتهادية. القرينة قلنا على هاي شنو؟ بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف. يعني ليش قيد بالمخالف؟ لابد مقصود من العمومات ماذا؟ الأصول العملية. فالاستصحاب لابد مخالف لهذه الأصول العملية، لعمومات الأصول العملية حتى يصير مخصص. فإذا اتصار، فإذا اتصار ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعمل حكومة كما ذكرنا في أول إصالة البراءة. أنا علقت إيش قلت؟ قلت لو كان الشيخ الآخر أنصاري يكتب هالعبارة هذا كافي كان، يقول ويمكن أن مراد بالتخصيص للعمومات ما يعم الحكومة. بعد سواء كان مقصود من العمومات عمومات بقى هكية أو مقصود العمومات الاجتهادية، هذا ما يأثر الساعة. بالتالي حينئذ مقصودة من التخصيص الحكومة بعد حينئذ ينتهي غاية الأمر. الحكومة لا تتصور إلا في العمومة، إلا في العمومات الثقافية. يعني العمومات الثقافية هو تخصيص لا في الاجتهادية لا في الثقافية. يعني معنى الحكومة فالتخصيص بمعنى الحكومة لا يمكن أن يصير إلا هو في الفقهية، لعله لذلك، لعله من هذا الجهة. وإن كان بعدين يعمم الشخص، لاحظوا كلام الله شلون. ومراده بالتخصيص العمومات ما يعم الحكومة كما ذكرنا في أول إصالة البراءة، إن قد يطلق التخصيص بالمعنى الشامل للحكومة وغرضه هكي راح يصير المقصود، هكي راح يصير المعنى، هكي راح يصير يا أخي بعد المعنى، هكي معنى عبادة، هكي راح يصير هكي أن معدل الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في دليل في صورة الشك. فلما كان دليل المستصحب أخص من الأصول ثم يتقدمه عليها تخصيصا. وغرضه هذا البيان الذي بعد ذكر الشيخ لم يزد فيه شيء، مطلب هو سهل واضح، هذا ما دعا يبين الشيخ فيه شيء. فشوف الشيخ وغرضه يعني بالتالي يصير راح يصير المقصود أن معدل الاستصحاب في كل مستصحب، مثل لما نستصحب النجاة في مثال العصير. إذا صار دبسا تنشق حرامي ولا باقي على الحرمة ولا حينئذ أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب. حكم دليل المستصحب شنو هو؟ إذا غلى العصير حرام. إحنا نريد نستصحب هاي الحرمة اللي دي ثابتة علما للعصير المغلي. هذه الحرمة الثابتة للعصير المغلي قبل أن يصير دبس نريد نثبتها لش وقت أشريناها علما إلى حالة الثانية المشتوكة حالة الدبسية. وطرحنا ماذا كل شيء لك طاهر كل شيء لك على فأنه خصصنا فأنه وإن كانت الحقيقة ما تدفع وغرضه أن معدل الاستصحاب في كل مستصحاب. شو يسوي الاستصحاب؟ يسر الحرمة من حالة قبل الدبسية إلى حالة بعد الدبسية إجراء حكم دليل المستصحاب. حكم دليل المستصحاب شنو؟ الحرمة قبل الدبسية. يعني المستصحب ماذا؟ الحرمة الثابتة قبل الدبسية. هذا المستصحب نسر هالحرمة الثابتة قبل الدبسية سرها إلى صورة الشكل. فرح تثبت الحرمة الآن ونحكم بالحرمة الآن. خب يعني احكمنا بالحرمة الآن لكن تخصيص شلون يصير؟ يقول ولما كان دليل المستصحب أخص من الأصول. ليش أخص؟ لأن كل شيء لك طاهر عام. يقول كل شيء عصير أو غير عصير بينما استصحاب الحرمة ناظر علما إلى خصوص العصير. كان ولما فلما كان ذي المستصحب أخص من الأصول ثم يتقدمه عليها تخصيصا. وإن كان هو في الحقيقة حكومة يأتي سمناها تخصيص باعتبار أن الاستصحاب ناظر إلى شيء خاص وقع حتى الطهارة ناظر إلى شيء عام عصير أو غير عصير. فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. فالاستصحاب في ذلك يعني في هذا المثال استصحاب الحرمة متمم لحكم ذلك الدليل اللي يقول العصير لو غلا حرمة. هو كان يثبت ذلك الدليل الحرمة حالة عدم الدبسية. الآن الاستصحاب ثبت الحرمة لحالة ماذا؟ الدبسية. فالاستصحاب في ذلك متمم في هذا المثال متمم أو في صورة الشك مثل متمم لحكم ذلك الدليل. حكم ذلك الدليل الذي كان يقول على انه العصر لو غلا حرمه هذا الاستصحاب يتمم يسر هذه الحرمه الى هذه الحاله. اذا كان يثبت الحرمه قبل الدبسيه هذا يثبتها الان بعد الدبسيه ومشروف الزمان اللاحق. فكذلك الاستصحاب بالنسبه ايش عندكم؟ فكذلك انتم وكذلك ما المناسب وكذلك. وكذلك الاستصحاب بالنسبه الى العمومات اجتهادية. يعني الاستصحاب بالنسبة الى الفقاهتية قلنا على انه يقدم باب الحكومة لكن يطلق تخصيص من باب انه اخص ناظر الى خصوص العصير. يقول هل فكرة انه بس نتيجة العمومات الاجتهادية ما تختص بالفقاهتية. وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات الاجتهادية. يعني لو كان عندنا عموم اجتهادي وكان عندنا استصحاب مخالف العموم الاجتهادي تقديم قد يقال له تخصيص من باب على انه بل. فكذلك الاستصحاب بالنسبه للعمومات الاجتهاديه فانه اذا خرج المستصحب من العموم بدليله الدليل الاجتهادي مثل كان يقول اكرم كل عالم. المخصص الثاني يقول لا تكرم العالم الفاسق بعدما قال فهنا شوف نستصحب. طب شوف العبارة هسه شلون تصير. فإنه إذا خرج المستصحب المستصحب من هو هذا زيد الذي صار فاسق من العموم لكن خرج بدليله. يعني هذا زيد خرج بدليله. دليله شنو هو؟ المخصص وعد هو الذي أخرجه. قال إذا صار فاسق ماذا؟ لا تكرمه. والمفروض ان الاستصحاب مجري لحكم ذلك الدليل الخاص يعني سلا حتى يثبت الحرمة في زمان زوال فسقه. فكأنه ايضا مخصص علما لذلك العموم الاجتهادي الذي يقول اكرم كل عالم لكن مخصص باي معنى؟ يعني موجب للخروج عن حكم العام، فمخصص بهذا المعنى مو مخصص بذلك المعنى. المصطلح كالخلاصة لعل مقصودين من التخصيص ماذا؟ في باب الأدلة الفقاهتية مقصودة بمعنى الحكومة، وفي باب الأدلة الاجتهادية مقصودة من التخصيص بأي معنى؟ بمعنى الخروج عن حكم العام، هذا المقصود. لما زيد صار فاسقا ثم بعد ذلك صار عادلا نستصحب الحرمة، إذا خرجنا عن حكم العام، هذا الخروج عن حكم العام سماه ماذا؟ تخصيص. فإذا انت كان مقصود حينئذ لا خلاف بيننا وبينه، فهم لعله إشارة إلى بعض أنه مقصود اجتهاد، فالتساهل كبير يعني أنه مجرد حكم من سميها تخصيص أو الكذا. إيه على أي حال إشارة لعله قلت إلى ضعف هذا التوجيه الذي ذكره. زين، الأمر الحادي عشر، قد أجرى بعضهم، هذا التنبيه الجديد نحصله أنه لو أمرنا بمرتب مثل الصلاة مرتبة من كم جزء؟ أفرض من عشرة أجزاء، تعذر علينا الإتيان ببعض أجزائها، فهل يجب الإتيان بالبعض الآخر من الأجزاء أم لا؟ قد يقال معا من باب قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا كلام تقدم سابقا أن قاعدة الميسور صحيحة أم لا. المهم الذي نريد نتعرض له الآن هذا، أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب أم لا؟ بأن نقول هذه الأجزاء قبلا كانت واجبة قبل التعذر، وبعدما تعذرت نشك في بقاء الوجود فنستصحب بقاء الوجود، هذا هل يمكن أن نقوله أم لا؟ هذا تقدم ترى ما أيضا هناك بالتفصيل. وأنا قلت لكم يأتي تنبيه يعقده المصنف لذلك بعد ذلك، هو هذا إهمال الآن. يوجد إشكال في جريان هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الوجود، ما هو الإشكال؟ الإشكال هذا أن يقال بأن هذه الأجزاء فيما سبق كانت واجبة صحيح، لكن بها وجوب النفسي والغيري، الغيري مو النفسي، يعني كانت واجبة في ضمن وجوب الأجزاء الكل، بما أن الكل كان واجب بالوجوب النفسي فالأجزاء هذا الباقي إذن هي واجبة بالوجوب الغيري. فسابقا كانت واجبة بالوجوب الغيري، والآن نشك الوجوب، لكن يا الوجوب الذي نشك به، الغيري أم النفسي؟ النفسي لا الغيري. ليش؟ لأن الغير حتما زال بسبب زوال النفسي، إذا زال النفسي زال الغيري، ولكننا نحتمل أن الباقي صار واجبا بوجوب ماذا؟ نفسي. يعني أولا الوجوب النفسي كان منصب على الكل على العشرة، الآن يصير منصب علينا على التسعة. فالذي كان سابقا ثابت هو الوجوب الغيري للتسعة، وهذا مقطع بزواله بسبب زوال الوجوب النفسي عن العشرة. والذي نحتمله الآن هو الوجوب النفسي، إذن كيف يصير الاستصحاب؟ لابد في باب الاستصحاب المستصحب واحد يكون، وهنا المستصحب مختلف، لأن الشيء المتيقن به سابقا هو الوجوب الغيري وهذا زال طبعا، والذي هو مشكوك الآن الوجوب النفسي، فتأهل الذي تستصحب الوجوب الغيري حتما زال، وجوب النفسي لم يكن سابقا حتى تستصحب. هذا هو منشأ الإشكال في جريان الاستصحاب في صورة تعذر الأجزاء. ويمكن الجواب بثلاثة أجوبة، وهذه الأجوبة كلها قدمت فيما سبق. الجواب الأول أن نقول نستصحب الوجوب، لكن يا وجوب النفسي والغيري، لا أقول النفسي حتى تقول لي هو ليس بثابت سابقا، ولا اقول الغيري حتى تقول قد سقط جزمه، بل اقول استصحب مطلق الوجود، كلي الوجود، مطلق المطلوبيه، يعني استصحاب الكلي، نستصحب الكلي اصل الوجود الجامع، نستصحب الجامع الوجوب الجامع الكلي بين النفس والغير، نستصحبه فنقول هكذا الاجزاء فيما سبق كان لها وجوب، وجوب اعم من الغير والنفس، الوجوب الكلي اصل الوجود، استصحاب الكلي بعد السمنية قسم الثاني الثالث هذا شنو الحافظة لشوش ما بابه هناك هذا بس من قبيل صحابي كل من القسم الثالث على اي حالة هذا ما نشغل به الشيخ ما نتحرض له فنقول اصل الوجود كان سابقا والان نشغل بعد استرمان هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان نقول نستصحب الوجود لكن ما وجود لا كل الوجود بل الوجود النفس طب شنو اشكالك دل بالعجل يقول اشكالك شنو ها انت تقول الوجوب النفسي للباقي لم يكن سابقا حتى نستصحب الان وانا ماذا اقول لك اقول لك العرف لا يرى فرقا بين من وبين من بين التسعة وبين العشر يراهما شيء واحد هذا الأجزاء سيرى الوجوب منصب من الأول إعلاما على هذا الباقي على هاي التسعة يعني التسعة عنده نفس العشر لكن بعد تعذر الجزء يحتمل نحتمل أن ذلك الجزء الذي زال كان له أثر في صب الوجوب على التسعة لعل انصباب الوجوب على التسعة كان متأثر بيما ومرتبط بيما بتواجد الجزء العاشر فإذا على هذا الأساس نستصحب فالخلاصة بناء على هالمحاولة يا أخي أعملنا العناية فيما أعملنا العناية في الجواب الأول أعملنا العناية فيما في المستصحب جعلنا المستصحب ماذا ليس هو الوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري بل اصل الوجوب في هذا الجواب الثاني اعملنا العنايه لا في المستصحب بل في موضوع المستصحب في موضوع الوجوب يعني جعلنا موضوع الوجوب ماذا تسعه وجعلنا التسعه تقريبا نفس العشره يعني العرف يراها نفسها بالتسامح مدار الموضوع على النظر العرفي واذا كانت التسعه نفس العشره فنقول هذه التسعه كان سابقا الوجوب لها ثابت الان نشوف فنستصحب بقاء الوجوب النفسي الذي كان ثابت لها سابقا فهذا الفرق التفت له بين هذا البيان وبين البيان الثالث والبيان الثالث الجديد الجواب الثالث الاخير هو هذا هنقول نستصحب الوجوب النفسي لكن لا نقول الثابت للتسعه كما كنا نقول في الجواب الثاني بل نستصحب الوجوب النفسي المردد بين ثبوت للتسعة وبين ثبوت للعشر ذلك الوجوب النفسي السابق كان مردد لا نعلم هل ثابت للتسعة او ثابت للعشر فنقول اولا كان ثابت جسنا فاما للتسعة اما للعشر الان نشوف ذلك ولا ان شاء الله باقي اذا هو ثابت علما نتيجة راح يصير علما ثابت للتسعة بعد راح يصير ثابت بالنتيجة انت راح يصير وفرق هذا البيان عن البيان السابق انه في البيان السابق كنا نستصحب الوجوب النفسي الثابت لخصوص التسعة بان كنا نجعل التسعة عين العشرة هو التسامح اما في هذا الجواب لا نقول على انه نستصحب الوجوب النفسي المردد بين ثبوت التسعه والعشره اذا الان باقي اذا هو ثابت علما للتسعه هاي ثلاثه ماذا اجوبه بعدين ان شاء الله في يوم الثلاث نجي نبين الشيخ الانصاري يقول وهل توجد اثار عمليه بين فروق بين هذه الاجوبه فرد اثر يظهر يا ولا هذا ان شاء الله يوم الثلاث هل نقدر نطبقه الامر الحادي عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب عذر جزء نستصحب الوجوب للتصحب فيستصحب وجوب الباقي هذا الباقي الممكن نستصحب بقاء الوجوب اليه. طب اكو اشكال يقول بالي وهو يعني هذا الاستصحاب بظاهره كما شرح به بعض المعنى غير صحيح. ليش قال بظاهره؟ يعني الا باحد التوجيهات الثلاثه اللي سوف نذكرها. ليش؟ لان الثالث سابقا قبل تعذر بعض الاجزاء اللي كان ثالث شنو هو؟ وجوب هذه الاجزاء الباقيه وهي التصحب. لكن باي وجوب؟ الغيري تبعا لوجوب الكل، يعني من باب الوجوب الغير. هذا التفسير راح يجيكم من باب المقدمه وهو مرتبع قطعا هذا الوجوب الغيري والذي يرى ثبوته بعد تعذر البعض. اي وجوب؟ هو الوجوب النفسي علما على استقلال هذه التصحب وهو معلوم الانتفاع سابقا لم يكن فشلون مستصحبه؟ ويمكن توجيهه باحد توجيهات ثلاثه. هذا التوجيه الاول. ويمكن توجيهه بناء على ما عرفت من جواز ابقاء القدر المقدم مستوي عن شبه صاحب الجامع مصاحب الكلي. فهنا نقول نصاحب كلي الوجود لا خصوص النفس ولا خصوص الغير بناء على ما عرفت من جواز ابقاء القدر المشترك في بعض الموارد. ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا الفرد المشخص لهذا الكلي افرض انتفى مع ذلك يجوز استصحاب ليش ذلك في بعض الموارد على ان استصحاب الكلي انما يجوز فيما اذا فرض الموضوع لم يكن ماذا بنظر العرف متغيرا. واما اذا كان بنظر العرف متغيرا هنا لا يجوز استصحاب كل مثل في مثال كلي السواد نستصحب كلي السواد بعد ارتفاع السواد الشديد نشك في وجود السواد الخفيف نستصحب شنو؟ كلي السواد. لكن بشرط انه نحتمل وجود السواد الضعيف. اما اذا كنا نحتمل وجود الحمره او البياض فهنا استصحاب الكلي لا يجوز استصحاب كلي السواد لا يجوز. لذلك يقول بل بأن يقال بل ويمكن ترجيه بناء على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا بناء على هذا بناء على أصحاب الجامع. الآن في موردنا هاتش المستصحب هاتش نقول بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء المستصحب مطلق المطلوب مطلق الوجود الثائل لهذا الجزء. ولو في ضمن مطلوبية الكل ما نقول الوجوب نفسي ولا الوجوب الغيري وانما اصل المطلوبيه ولو كانت ثابته على نحو المطلوبيه الغيريه يعني ثابته ماذا في ضمن وجوب الكون اصل المطلوبيه الجامعه الا ان العرف لا يرونها في الخارج. فقد واحد يسر يقول شيخنا باستصحاب اصل الوجوب اصل المطلوبيه ماذا راح يثبت؟ راح يثبت اصل الوجوب واحنا شو نريد نثبت؟ الوجوب النفسي. يجاوب الشيخ رضوان الله عليه فإذا أريد أن ثبت الوجوب النفسي بينما الذي هو نفسه حابي أصل المطلوبية رأي أصل المثبت يعني إحنا نستصعب أصل المطلوبية وغرضنا إثبات الوجوب النفسي هذا رأي أصل المثبت هو أجاب إلا أن العرف لا يرونها لا يرون المطلوبية المطلقة مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه. مطلوبة الجزء في نفسه يعني ماذا؟ في نفسه هو مطلوبية ماذا؟ في نفسه لو اخذناه وحده مطلوبية نفسية يعني الوجوب النفسي الوجوب الثابت للجزء في نفسه مع قطع النظر عن بقية الاجزاء اذا يريد يثبت وجوبه الوجوب النفسي بعد فيقول العرف لا يرى مغايرة. فاذا العرف لا يرى مغايرة بعد ما راح يصير ماذا؟ اصل مثبت. اصل مثبت اذا يصير اذا كان تلك المطلوبية المطلقة وهي هالمطلوبية النفسية بينهما ماذا تغاير. اما اذا كان العرف يرى الوحدة فهي كل هذا الكلام عهدته على هذا التوجيه تخطيط كلام هذا. ويمكن توجيهه بوجه اخر هذا الوجه الثاني الذي استرسل بحسب بعض الوقت انتهى نرجع الى يوم السبت ان شاء الله.